ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 75 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 43 من تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولقد انتهينا من تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام في الدروس السابقة، وبقيت لنا بعض التتمات التي نود أن نتمم بها القول فيما جاء في رؤيا يوسف عليه السلام ورؤى من ذكروا في السورة الكريمة، بحيث يتم لنا بيان القول في قضايا الرؤيا والأحلام والمنامات عند أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة، لأننا وجدنا أن بعض الطوائف تعتقد أن الكلام في قضايا الرؤى والأحلام يعد من الأمور التي تتعلق بالخرافات والأساطير وما شاكل ذلك. وفي الجانب المقابل وجدنا بعض الطوائف تغالي في قضايا المنامات والرؤى والأحلام، بحيث يجعلونها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، كما هو معلوم عند الصوفية والجعفارية وغيرهما من الطوائف التي تنكبت طريق الهدى وخالفت منهج أهل السنة والجماعة. ونحن في هذا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نحب أن نوضح وأن نضع الأصول التي استنبطت من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. نجد أن قضية الرؤى كانت معروفة عند الأمم السابقة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك من سورة يوسف ومن غيرها، فلقد وجدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما جاء في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي ابنه إسماعيل البكر وقتئذ، يقول تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وثبت من ذلك أن الرؤيا بالنسبة للأنبياء وحي من ضمن جنس الوحي الذي ينزله ربهم تبارك وتعالى عليهم، تأويلا لقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولذلك وجدنا أن أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم وأول مراتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤيا الصادقة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في أول صحيح الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا الا وتتحقق مثل فلق الصبح، وظل على ذلك لمدة 6 أشهر. ما يراه في المنام يجده في اليقظة صلى الله عليه وآله وسلم مثل فلق الصبح. ولقد حدثت بعض الأمور التشريعية عن طريق وحي النبوة عن طريق المنامات، ولكن اعلموا أن القرآن الكريم لم يكن يأتي عن طريق وحي المنام، بل كان يأتي عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام حين يتمثل له عليه الصلاة والسلام، إما في صورته التي خلق عليها له 600 جناح، وهذا لم يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. المرة الأولى في حادثة الغار حينما قال الله تبارك وتعالى في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. رآه، رأى محمد عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل رؤيا عين على خلقته التي خلق عليها سادا بجناحه ما بين المشرق والمغرب، رآه، وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. ثم في رحلة المعراج رآه في السماء السابعة كما قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. أين؟ ليس بالأفق المبين، وإنما في المرة الثانية يقول تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عند نهاية السماء السابعة، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وكان يظهر جبريل عليه السلام في صورة رجل بشر، لأن ظهوره على خلقته كان أمرا شديدا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذهب إلى زوجه خديجة ليقول لها: دسروني، إني خشيت على نفسي. وكان يأتيه جبريل في حالات أخرى، وكان أشدها عليه، كانت أشد هذه الحالات على الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه فيسمع صوتا كصلصلة الجرس، وكان يسمع من حوله صوتا كدوي النحل، وهذا كان يثقل من جرائه وزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة مال بفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكاد أن يرده. ومرة أخرى حينما نزلت عليه سورة المائدة وكان على الناقة لم تستطع أن تحمله، فبركت الناقة من ثقل وزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت حالات متعددة لنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أفاض الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، أفاض في الكلام على هذه المراتب الثمانية، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. المهم أن أول مراتب الوحي هو الرؤية، ولذلك لا يجوز أن يكذب الإنسان في الرؤية، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفر الفرة أن يكذب الإنسان في الرؤية، أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا. لماذا كان أكذب الكذب وأفر الفرة؟ لأنه يكذب على الله، والكذب على الله كما قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالذي يدعي أنه رأى رؤيا، الذي يدعي أنه يرى رؤيا بعينيه ويكون كاذبا، أعاذنا الله وإياكم، قد افترى على الله الكذب. ولذلك سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أفر الفرة، وأكذب الكذب، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الرؤيا الصالحة من المبشرات، كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبوة قد ذهبت ورفعت النبوة، فلا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت المبشرات. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن المبشرات أبان صلى الله عليه وسلم أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح. كل هذه الأمور سنتحقق منها وسننقل بمشيئة ربنا تبارك وتعالى الأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكلام في الرؤى وفي المنامات والأحلام أصبح للأسف حرفة عند كثير ممن لا يتقون ربهم تبارك وتعالى ويكذبون في أمر يتعلق بالنبوة، ألا وهو الرؤية التي يراها الإنسان. فسنتحدث عن الرؤية ونتحدث عن أقسامها ونتحدث عن البدع التي تدخل فيها ونتحدث عن العابر الذي يقوم بتعبير الرؤى وما صفاته وما مؤهلاته، لأنه أمر يتعلق بالفتية، فتية شرعية، لأن الله تعالى قال على لسان يوسف عليه السلام أو جاء في قصة يوسف عليه السلام حينما أفتى الرجلين في السجن قال عليه الصلاة والسلام لهما ماذا؟ لا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن السؤال في الرؤية فتوى شرعية، فالذي يتكلم فيها يفتي في دين الله تبارك وتعالى. فهل يجوز أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى من لم يتحقق بشروط الفتية ولم يكن من أهل الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى؟ إذن فالكلام في هذا الشأن له شروطه وله مواصفاته وله مؤهلاته، فلا يتهجم على هذا الأمر إلا من تحقق بهذه الشروط. ولذلك وجدنا أن الذين نبغوا في هذا الشأن وفي هذا العلم وفي هذه الأمور أناس أعدادهم قليلة من سلف الأمة الصالح، بالطبع بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بتأويل الرؤى من؟ صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك وجدنا بعد ذلك في عصر التابعين ينبغ الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله والإمام سعيد بن جبير، وهكذا نجد أن الذين تصدوا للفتية في هذا الشأن هم سادات أهل العلم، سادات أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين. نجد أن الرؤيا قد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاءت في سورة يوسف عليه السلام. بدأت السورة برؤية، رؤية لمن؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. فهم من الرؤية أن الله تعالى سيحقق أمل يعقوب وأمل آل يعقوب في أن تستمر النبوة في ذرية يعقوب عليه السلام، وحلقة الوصل ستكون متحققة في من؟ في يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ثم بعد ذلك نعرف أن يوسف عليه السلام قد تعرض في سجنه لرجلين رأى كل منهما رؤيا، وقام يوسف عليه السلام بتأويل الرؤيين، أول الرؤيا الأولى وأول الرؤيا الثانية، وتحقق تأويله عليه الصلاة والسلام كما قال. قال للأول حينما سئل إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال الأول إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الرؤية الأولى كانت لا تحتاج إلى تأويل، بل تحققت مثل فلق الصبح، إني أراني أعصر خمرا. أما الأخرى فكان قد دخلها الرمز، فهي رؤية ورؤية، وهذا أمر سيتضح فيما بعد حينما نتكلم عن أقسام الرؤية. رؤية لا تحتاج إلى ترميز أو إلى توضيح أو إلى تبيين، وإنما يكون تأويلها تحقيقها. والرؤية الأخرى رمزية، ولذلك تحتاج إلى تعبير وتحتاج إلى تأويل. ولذلك أجابهما فقال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أراني أعصر خمرا، رجع لوظيفته مرة أخرى. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، سيده يعني والملك، وأما الآخر فيصلبه، مع أنه ما رأى نفسه مصلوبا، وإنما قال: أراني أحمل فوق رأسي خبزا، شيء مشنة عيش تأكل الطير منه. فقال: وأما الآخر فيصلبه فتأكل الطير من رأسي. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. حينما نتعرض لرؤية هذا الفتى الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة، ما علاقة الخبز وما علاقة أكل الطير من هذا الخبز بقضية الصلب وبقضية تأكل الطير منه؟ ما علاقة الرمز بالمرمود؟ ما علاقة التأويل بهذا التمثيل، وهو أمر قائم على التمثيل وقائم على التشبيه وقائم على القياس؟ ولذلك نقول الذي يتعرض لهذه الأمور يكون على دراية بهذه الأمور ودراية بالقياس وبالتشبيه والتمثيل ولا شاكل ذلك. ولذلك لا يقوم بهذا العلم إلا أهل الاجتهاد، العلماء الأكابر، علم تأويل الرؤى. من الذي يستطيع أن يقوم بالفرز، يفرز أضغاث الأحلام من الرؤية الحقيقية من حلم الشيطان، كما سنوضح الآن حينما نبين أسباب الرؤية وأسباب الحلم، وكيف تتحقق الرؤية وكيف يتحقق الحلم، وما الأسباب التي تجعل الإنسان يرى رؤية في المنام؟ كل ذلك سنتعرض له بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. المهم أن رؤية يوسف عليه أو رؤية الفتى أحدهما رأى أنه يعصر خمرا فتحققت مثل فلق الصبح، أما الثاني فرأى رؤية رمزية. وكذلك الملك قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. واتضح أنها كانت رؤيا رمزية ترمز إلى سني الجد وسني الخصب، معنى ذلك أنها رؤيا رمزية، نقص الثروة الزراعية يرمز إليه بسبع أغصان أو سبع سنابل، هذه السنابل يابسات، أما السنوات الخصيبة فيرمز لها بماذا؟ بالسنابل الخضر. أما بالنسبة للثروة الزراعية والقضاء عليها فيأتي ذلك في البقر العجاف. أما السنوات التي ستزدهر فيها الثروة الحيوانية فتأتي البقرات سمان، كل هذا من باب الترميز. وقام يوسف عليه السلام بتأويل الرؤيا تأويلا كما أراد الله سبحانه وتعالى له أن يؤولها عليه السلام. هذا الكلام يتحقق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن القرآن الكريم قد احتفى بقضية الرؤيا الصادقة، فنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى في سورة الأنفال في الكلام على غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. يقول ابن مسعود كنت اقول لمن بجواري عددهم 70؟ يقول لا بل 100. فلما ان تم القبض على مجموعة منهم واسروا سئلوا ما كان عددكم؟ قالوا كنا 1000. كما قال واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا في اعينهم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. ولذلك يقول في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولذلك هذه الأمور تحدثنا عنها في تفسيرنا لسورة الأنفال وبينا هذه الرؤية وتأويل هذه الرؤية. يتحقق شيء من ذلك أيضا في قصة الحديبية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وتحققت الرؤية في العام المقبل، بل وتحققت أكثر وأكثر في العام الذي تلا العام المقبل حينما جاء الفتح الأكبر فتح مكة. إذا تحققت هذه الرؤى، معنى ذلك أن القرآن الكريم قد احتفى بالرؤية الصادقة واحتفت بها السنة المطهرة، حتى إننا وجدنا أن بعض التشريعات التي شرعت لهذه الأمة كانت هذه التشريعات مبنية على الرؤية، كشرعية الأذان. أتعلمون أن الأذان الذي هو شعار لهذه الأمة عظيم شرع لهذه الأمة عن طريق ماذا؟ عن طريق الأذان. الرسول عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة الكرام حينما يأتي وقت الصلاة كيف نلتقي او ننادي الناس او ما شكل ذلك، نجمع الناس ازاي. فقال البعض نأتي بقرن فننفخ فيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانها عادة يهودية. قال البعض جرس، مع ان الجرس يشابه فعل النصارى، والرسول عليه الصلاة والسلام يبحث عن امر في هذا الشأن، عن وسيلة. بالطبع الوحي لم ينزل في هذه المسألة لأمر هام سأنبه عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني قد يقول القائل ولماذا لم ينزل الوحي بالأذان؟ لا، ادخر هذا الأمر لعلة ولسبب سأذكره لحضراتكم، لعلة ولسبب سأذكره لحضراتكم لاحقا. الذي حدث أن أحد الصحابة الكرام عبد الله بن زيد ابن عبد رب رأى في المنام رجلا يحمل جرسا، فقال أتبعني؟ تبيع لي هذا الجرس؟ قال ولما؟ قال لننادي على الناس حين يأتي وقت الصلاة. قال له أفلا أعلمك شيئا هو أفضل من هذا الجرس؟ قال وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم تنحى جانبا وقال فإذا جاء وقت الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما استيقظ ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا خير، ثم قال له خذ بلالا وعلمه هذه الكلمات فهو أندى منك صوتا. فذهب ليعلم بلالا وبلال يؤذن، وإذا بعمر ابن الخطاب يأتي مسرعا ويقول والله لقد رأيتها في المنام، والله لقد رأيتها في المنام، فتواطأت الرؤى على هذا الأذان. قد يقول قائل بل الشعيرة العظيمة هذه جاءت عن طريق رؤيا صالحة لرجل صالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لرجلين صالحين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولماذا لم يأتي عن طريق الوحي؟ نقول خير ادخره الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. هذا الامر. الامر الثاني ان يبين سبحانه وتعالى ان هذه الامة فيها خير عظيم، وزمان التشريع فيه كان فيه خير عظيم، حتى ان الوحي كان يعني الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، واقرها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت تشريعا. قد يقول قائل ولماذا لم تأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، او رؤيا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام نقول لانها تحمل امرا معجزا، هذا الامر فيه تأويلا لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح اسمه ينادى به في كل وقت من الاوقات الخمسة، فلا يأتي هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في هذا الامر ادنى شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الامة انهم في كل صلاة من الصلوات الخمس ينادون اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام في جميع انحاء الدنيا في كل لحظة. خلي بالكم الامر خمس صلوات، الخمس صلوات دول لو انت جيت تنظر لكرة الارض عن طريق خطوط الطول كل لحظة بيدخل وقت صلاة. خلي بالكم من الامر ده، يعني العشاء اذن عندكم بعد دقائق هيؤذن عند غيركم، بعد دقائق هيؤذن عند غيركم، وهكذا. فلا يخلو وقت من الاوقات من الاذان في كرة الارض، اذان اما فجر اما ظهر اما عصر اما مغرب اما عشاء بيؤذن في كل البقاع والاقطاع، ويقال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان يأتي هذا الامر عن طريق احد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا ابعد عن الشبهة من ان يأتي على لسان من؟ لسان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مع الخير العظيم الذي يلحق لهذه الامة، اضف الى ذلك ان هذا الصحابي الجليل شرع على او شرع تشريع عظيم من اعظم الشعائر في دين الله تبارك وتعالى، في رؤيا رأى هذا الصحابي الجليل وتواطأت الرؤيا مع عمر ابن الخطاب المحدث الملهم رضوان الله عليه، وكل ذلك يأتي فيه تشريف ورفع لذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام على لسان رجل من أمته، وفي رؤيا رآها رجل من أمته صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. كذلك كانت تأتي أمور تشريعية، أحد الصحابة الكرام يرى مناما وفي الرؤيا يجد مجموعة من اليهود فيقول أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، يقولون وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فيرى مجموعة أخرى فيقول أنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله، المسيح ابن الله، يعني لولا المصيبة الكبيرة اللي عندكم دي. فيرد عليه النصارى ويقول وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فيستيقظ الرجل ف يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رؤيا كذا وكذا، فيقول قصها على أصحابي، فيقصها ويقول لقد كنتم تقولون مقولة، مقولة هذه المقولة فيها خطأ لأنها ذريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بسد الذرائع، ويأتي هذا الأمر عن طريق رؤيا، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم رأي الرؤيا على هذا، فينهاهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولذلك يقول لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، لا تجعلوا محمدا لدا لله سبحانه وتعالى. انظروا على سد الذرائع، كان يأتي أشياء من ذلك في بعض الرؤى التي كان يراها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالطبع لو حاولنا أن نأتي بكثير من الأخبار التي تتحدث عن الرؤى التي رآها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتبت عليه أحكام شرعية فإن المجال يعني الوقت سيطول، ولكننا يعني نضرب أمثلة يكفينا أن نقوم بضرب الأمثلة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوضع في الاعتبار أن الأئمة قد جعلوا بابا في كتب السنة اسمه باب تعبير الرؤى، باب تعبير الرؤى، خذوا بالكم يعني تعبير الرؤى في صحيح الإمام البخاري في المجلد 12 من طبعة المطبعة السلفية، ستجدون في آخر المجلد 12 كتابا اسمه تعبير الرؤى، لو قرأه طالب العلم سيستفيد استفادة عظيمة، يعني هذا الجزء وشرحه للحافظ ابن حجر يشد إليه الرحال، واخدين بالكم يشد إليه الرحال، باب يعني كتاب تعبير الرؤى في صحيح الإمام البخاري وشرحه للحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم، ستجدون فيه خيرا كثيرا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يقول الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكن ورد في هذا الحديث بعض الروايات الاخرى، خلي بالك هذا الحديث جاء عن مجموعة من الاصحاب، جاء عن ابن عباس بلفظ الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، وجاء في حديث عبادة ابن الصامت رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء في حديث انس الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الرؤيا الصالحة جزء من 25 جزءا من النبوة، جملة من الأحاديث الصحيحة. هذا الأمر جعل بعض المحدثين يقول إن الحديث مضطرب ولابد من تصحيح لفظة وتضعيف بقية الألفاظ الأخرى، ويكون بعض الحفاظ حفظ ما لم يحفظه الايه الاخر، والبعض مال الى تصحيح لفظة 46 جزءا من النبوة. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وردت الروايات على 10 اوجه، اقلها جزءا من 26 واكثرها من 76 وبين ذلك 40 و44 و45 و46 و47 و49 و50 و70 واصحها مطلقا الاول اللي هو 46 ويليه 70. خذوا بالكم بعض العلماء قال ان هناك ضعف في بعض الروايات، خذوا بالكم بقى من العلماء الاكابر لما يحاولوا ان هم يحققوا المسألة. يقول الطحاوي رحمه الله صاحب الطحاوية، يقول فإن قال قائل هذا اضطراب شديد، مرة يروون أنها جزء من 70 جزءا من النبوة، ومرة يروون أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، المهم يقول في الآخر فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن جميع ما رويناه من الآثار في هذا محتمل، ما لا تضاد فيه. أبو عمر ابن عبد البر يقول في التمهيد: اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤية من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع. يعني انت نظرت للأمر على انه ايه متعارض، كيف تجمع بين هذه الايه الروايات؟ شوف العلماء: ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين ايه يستنبطونه منه. مش من اول شيء يأتي الى خاطرك تحاول تضاعف العيش التعارض ده، ايه التناقض ده؟ لا، فيش تعارض وتناقض بين الاحاديث الصحيحة، تعارض وتناقض بين الصحيح والايه والضعيف، او الصحيح والموضوع. لكن الصحيح مفيش تعارض فيه، لابد ان يكون في جمع بين الاقوال. شوف الائمة بقى يقول: ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع والله اعلم. ليه؟ قال: لانه يحتمل ان تكون الرؤية الصالحة من بعض من يراها على 46 جزءا او 45 جزءا او 44 جزءا او 50 جزءا او 70 جزءا، على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث، على قدر صدق حديثك تصدق الرؤية، فتكون الرؤية على حسب درجة صدقك. تارة تكون ايه 70 لو كانت رؤية صادقة اصلا، تارة تكون ايه 46 44 45. يبقى كل واحد ياخد درجة على قدر ايه درجة صدقه في الاخبار. ولذلك كان اعظم الناس وحتى المؤول الرؤية والمعبر لازم يكون صادق، المعبر للرؤية. ولذلك يوسف كان اسمه ايه يوسف ايها الصديق، لانه هو كان صادق الرؤية، كان صادق في الحديث، فكان صديقا، فكان مؤولا للرؤى. ولذلك اعظم الناس في امة محمد صلى الله عليه وسلم تأويلا للرؤية، واصدقهم رؤية بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان مين؟ كان الصديق ابو بكر. خذوا بالك، يبقى المسألة متعلقة بالايه بالصدق. فالامام هنا ابن عبد البر يقول ذلك على حسب ما يكون الذي يراه من صدق الحديث واداء الامانة والدين المتين وحسن اليقين. فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤية منهم على الأجزاء المختلفة العدد. فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفاضلون والنبوة كذلك تتفاضل والله أعلم. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. يبقى ده كلام ابن عبد البر وسبقه الامام الطحاوي. خدوا بالكم، وده اللي جعل الشيخ الالباني يقول كلاما قريبا من هذا في تعليقه على مختصر صحيح مسلم، قال كلاما قريبا من هذا المعنى. ولذلك يقول البعض يقول هذا موافق للواقع بالنسبة للوحي، بالنسبة للوحي 46 جزء بالذات، لانك لو جيت تحسبها ل 23 سنه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم قدرها قد ايه 23 سنه. الرؤيا التي راها صلى الله عليه وسلم كانت لمده قد ايه 6 اشهر، يعني نصف سنه على ال 23 تساوي ايه 1 من 46. هذا تاويل بالنسبه لروايه الرؤيا الصالحه، جزء من 46 جزءا من النبوه، يبقى واحد على ثلاثة واحد ست شهور على 23 سنة تساوي كام؟ واحد على 46، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. هكذا قال بعض اهل العلم، والبعض رد على ذلك وقال هذا يفتقر الى الدليل. ولذلك قالوا ان اصح الاقوال هو ان هذا الامر ايه يتبع قضية صدق الرائي، فتارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا. اما ابن رشد فله تأويل اخر، يقول ان هذا الامر يتعلق بتعبير المعبر، فتارة يعبر المعبر الرؤية، يعبرها يعني يؤول الرؤية، ف فيصدق تأويله للرؤية بنسبة 46%، وتارة يثبت بنسبة 50%، وتارة يثبت بنسبة 70%، وهكذا. يعني تعبير المؤول نفسه قد يؤولها، فتصدق الرؤية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي بكر الصديق مرة أول الرؤية فأولها، فقال أهكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمتحن أبا بكر الصديق مرة، فقال له أولها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أولها. فأولها، وبعد أن أول الرؤية، وسنتعرض لهذا الخبر وهو خبر صحيح في حين إن شاء الله. فلما أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال له أبو بكر هل تأويل للرؤية صحيح؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. معنى ذلك أن المعبر أو المؤول للرؤية قد لا يجيب الإجابة الكافية 100% كما يقال، وإنما يصيب بعضها ويخطئ بعضها، فتحدث هذه النسبة. المهم أن هذا الكلام تكلم عنه أهل العلم رحمة الله عليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة. طيب، هل الكافر من الممكن أن يرى رؤية فتتحقق؟ نعم، من الممكن أن يرى الكافر الرؤية وتتحقق، ولكن هل رؤية الكافر ينطبق عليها أنها جزء من النبوة؟ لا، يستحيل. ولقد وجدنا الملك في عصر يوسف عليه السلام يرى الرؤية وتتحقق الرؤية، ويرى الغلامان اللذان كان في السجن مع يوسف عليه السلام أن الرؤية كانت حقيقية لم تكن أضغاث أحلام. ومع ذلك ما الذي حدث حينما رأي الرؤية؟ رأي حق. ومع ذلك هل هذا يكون جزء من 46 جزءا من النبوة؟ قال ابن عبد البر ظاهر الأحاديث ألا تكون الرؤية من النبوة جزءا من 46 جزءا إلا على شرط الرجل الصالح أو منه، أي يراها أو ترى له، يراها هو أو يراها له أحد الناس حتى ولو كان كافرا. وقال ابن العربي رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة، ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها. قال وعندي أن الرؤيا من الفاسق لا تعد في أجزاء النبوة، وقيل تعد في أقصى الأجزاء، أما رؤيا الكافر فلا تعد أصلا. يقول الحافظ في الفتح الرؤيا الصالحة إنما كانت من أجزاء النبوة لأنها من الله عز وجل، بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة. واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك أن الرؤيا الحسنة التي يراها العبد الصالح أو ترى له هي التي تكون جزءا من النبوة على حسب هذه الدرجات 46 أو 44 أو 50 أو 70 على ما جاء وعلى تفسير العلماء لهذه الروايات. لكن هل يجوز أن يقال إن رؤيا الكافر الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ هذا ما لا يكون أبدا، هذا ما لا يكون أبدا. الأمر الآخر أن معرفة علم الرؤى حينما تعرف الرؤية تستفيد استفادة أنت مهمة جدا. يعني يكفي أن الإنسان من الممكن أن يرى رؤية خطيرة جدا. يعني بعض الناس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد رأيت أن رأسي قطعت فتدحرجت فجريت خلفها، رأسي قطعت وبدل يجري وراها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامي فلا يغدرن أحدا. الشيطان كان بيلعب بك، واخدين بالكم ولا؟ مع إن ممكن رؤية زي دي أو حلم زي ده يرعب الإنسان ويعيش مرعوب، خط دماغه إنه هيتعدم أو راسه هتتقطع أو هيحدث له كذا أو كذا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تلاعب الإيه؟ ولذلك هذا أمر يجعلنا نقول كيف نفرق بين تلاعب الشيطان، مش كده ولا لأ؟ لكن المهم ان احنا نستفيد امرا هاما من دراستنا لهذا العلم الذي نريد بمشيئة الله تعالى ان نعطي فيه مختصرا مفيدا يفيد طالب العلم في هذا الشأن. روى البخاري ومسلم عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، يرى الرؤيا تمرضه، حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني. ده أبو قتادة الصحابي يقول له: وأنا كمان زيك كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. إذا رأى أحدكم ما يحب، وذلك هنتكلم عن آداب الرؤيا، وإذا رأيت رؤيا خير ماذا تفعل، وإذا رأيت رؤيا شر ماذا تفعل، الرؤيا المكروهة كيف تتعامل معها، وكيف تتعامل مع الرؤيا الحسنة. هذا سيأتي بمشيئة الله تعالى، ليس من عندي وإنما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، دين عظيم ما ترك شيء، حتى الرؤى، يعني الأحاديث التي وردت في الرؤى، الأحاديث والآداب التي وردت في الرؤى وحدها تحتاج إلى عالم متخصص، ومع ذلك كانت جزءا من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا. شفت عظم الدين، ما ترك شيئا على الإطلاق. فإذا تعرضنا إلى الأخطاء التي وقع فيها والضلالات التي وقع فيها بعض الناس ممن يحاولون تفسير الأحلام، حينئذ ستعرفون عظمة دينكم، ستعرفون عظمة ما بضدها تتضح الأشياء، بضدها تتضح الأشياء وتتبين. ولذلك خلي بالكم، الإنسان لكي يعرف قيمة ما معه لابد وأن يرى ما مع الآخرين، حينئذ ستحمدون الله عز وجل على ما معه. حتى الرؤى والأحلام والمنامات، ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأوضحه. نعم، شو بيقولي؟ وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره يعمل إيه؟ فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكسل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. شو بقول لك؟ كنت بأرى الرؤيا تمرضني، خايف مرعوب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره ذلك يجدي في الرؤيا ولا يخبر بها إلا إيه؟ واد، إنسان يوده يحبه، أو خبير. لكن لو رأى رؤيا مكروهة شيء وحش، يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، ما تضروش. لو عمل كده ما تضروش، يبقى الأمر ده يخوفك. لو رأيت رؤيا الشر تستعيذ بالله من شرها، تستعيذ بالله من الشيطان، تكفل ثلاثا عن يسارك، لا تحدث بها أحدا، لا تضرك. وفي رواية لمسلم يقول راوي الحديث أبو قتادة: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. ما بقتش خاف بقى من أي إيه رؤية أو شيء أشوفه بعد ذلك. طيب، الرؤية قلنا جزء من النبوة، مش كده؟ نظرا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها فيها اطلاع على الغيب، لأن الرؤية كما سيتضح لنا قد تأتي تفسير لمشكل، وقد تأتي مبشر بأمر غيبي، أمر غيبي، أمر كما رأيتم أنتم في قصة من؟ الفتيين اللذين كان مع يوسف في السجن، أراني أعصر خمرة، هذا مستقبل، وأقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، هذا أمر مستقبل، تمام؟ كذلك الملك تحدث عن ما رأى، وكان تأويل الرؤية أمر خطير، أمر يمس أمن البلاد وأمن العباد، وليس أمن الدولة المصرية فقط بل وأمن الأمن الغذائي بالنسبة للدول التي هي تجاور الدولة المصرية. وكان خيرا عظيما أن قام يوسف عليه السلام بتأويل الرؤية، بل ولن يؤولها فقط، وإنما قام عليه السلام بتأمين البلاد تأمينا اقتصاديا، حتى إن الدولة المصرية قد أفادت كل الدول التي كانت بجوارها في سنوات الإيه؟ المجاعة وسنوات الجد. معنى ذلك أن الرؤى تأتي بأمور خطيرة وأمور عظيمة. يعني إذا حدث هذا الأمر بالنسبة لرؤية ملك مصر، فإن الرؤية قد أنقذت البلاد، مش كده ولا لا؟ وأنقذت العباد. كذلك رؤية يوسف عليه السلام نفسه تحققت بعد كم سنة؟ بعد أكثر من 40 سنة أو حوالي 40 عاما. ولذلك جاء فيها: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبله قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذن الرؤية تحققت بعد أعوام طويلة. إذن الرؤية تخبرك بأمور غيبية، أمور، والعالم الذي يقوم بالتعبير لا يتحدث عن الغيب، وإنما هو يؤول رؤية رمزية أمامه يحاول أن يجتهد وأن يضرب الأمثال وأن يقيس الأشباه وما شاكل ذلك لكي يفك رموزها. فإن فك رموزها بإذن الله تبارك وتعالى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو اجتهاد علمي. ولذلك قال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فهي فتوى شرعية. فليس معنى ذلك أن العالم الذي قام بتأويل الرؤيا يعلم الغيب، وإنما هو فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. فحينما نقول إن الرؤيا جزء من النبوة، لأن فيها نوعا من الاطلاع على الغيب بوجه ما، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش نبوة تخبر بغيبيات بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال: وخاتم النبيين، لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلم يبق من النبوة إلا المبشرات. فما هي المبشرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. قال العلماء: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تقارب الزمان ما تكاد رؤيا المؤمن تكذب. إذا تقارب الزمان، يعني اقترب الناس من يوم الإيه؟ القيامة. لماذا؟ إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تكذب. يبقى رؤيا المسلم الحق لا تكاد تكذب. إمتى؟ إذا تقارب الزمان واقترب الوقت المعلوم. قالوا: كثرة صدق المسلم أو صدق رؤيا المسلم علامة من علامات الساعة الصغرى، كما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. ليه؟ لأنها تقع، يعني معناها أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل اقتراب الزمان، فإن الرؤيا قد يخفى تأويلها فيفسرها المعبر فلا تقع كما قال، فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. يعني المؤول يؤولها يقع تأويله خطأ كما وجدنا 46 و30 و25%، فيقع التأويل ايه؟ خطأ. لكن في اخر الزمان الرؤية تكون لا يكون فيها كثير من الرمزية، وانما تكون قريبة من رؤية من؟ فاكرين الفتى لما رأى الرؤية: اني اراني اعصر خمرة؟ فيكون الامر لا يحتاج الى عناء. لماذا لا يحتاج الى عناء قرب القيامة؟ يقولون: اذا اقترب الزمان فان الرؤية قد يعني اذا اقترب زمان القيامة الرؤية لا يكاد يدخلها الكذب، بل يكون تأويلها صحيحا صادقا. لماذا في اخر الزمان؟ لانه زمان غربة للاسلام، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فيقل الأنس ويقل المعين بالنسبة للمؤمنين ويصبحون في غربة، فيكرم الله عباده الغرباء بتحقيق الرؤى، فتكون المبشرات صادقة وواضحة لا تحتاج إلى كبير عناء لتأويلها ولتعبيرها، تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده الغرباء. يعني لغربة الإسلام ولقلة المسلمين ولضعفهم يصبح حينئذ الأنيس والمعين من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى بالرؤى الصادقة التي لا تحتاج إلى كبير عناء لتأويلها أو لتوضيحها. أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لهذه الرؤى سيتضح لنا أن الرؤى أنواع. يعني وجدنا أن الناس ينقسمون دائما العلماء حينما يتحدثون عن الرؤى وعن أنواع هذه يستدلون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين وتوضح أقسام الرؤى. فهناك الرؤية التي هي من الرحمن سبحانه وتعالى، وهناك الرؤية التي هي من الشيطان، وهناك الرؤية التي هي حديث النفس، ما يحدث الإنسان به نفسه. هذا كلام جديد، جديد على البشرية، لا تعرفه البشرية. هذا الكلام لا يعرفه كل الناس ولا يؤمن به كل الناس، وإنما هذا الكلام لا يكون موجودا بحق وبصدق إلا عند أتباع الأنبياء، لأننا وجدنا كما سنبين أن الذين خاضوا في تفسير الرؤى اختلف الناس منذ القديم في قضية الرؤية أو قضية الحلم. الرؤية والحلم سببها إيه؟ لأن النوم نفسه مشكلة. ما هو النوم؟ ما هو النوم؟ ما معناه؟ لماذا يكون النوم قضية مشكلة عند الناس؟ لأنها قضية تتعلق بالروح. ومدى علم الناس أو الأشياء التي تقع تحت العلم التجريبي هي القضايا الجسدية المادية بحتة. ما هو الشيء الذي تستطيع أنت أن تدخله المعمل وتخضعه للتجارب؟ الأمور المادية. لكن الروح بعيدة كل البعد عن القضايا المعملية التجريبية. ولذلك أنكرها الملاحدة، أنكروا قضية الروح ويتعاملون مع الجسد ويظنون الإنسان جسدا محضا ولا يتعاملون معه إلا كجسد محض. أما الروح والنفس فهذا أمر آخر، لا يعرفون شيئا عنه، ولذلك لما لم يعرفوا شيئا عنه أنكروه، أنكروا الروح ولا يتحدثون عن هذه الروح. ولذلك وجدنا في القرن العشرين ظهر رجل يسمى بفرويد. هذا الرجل يهودي، يهودي، كان يهوديا حتى النخاع، بل إنه عضو فيما يسمى بشهود يهوى. وكان للرجل تراث التلمودي وتراث كذلك الصوفي اليهودي. خلي بالكم، يعني عندنا حاجة في اليهودية اسمها الكابالا. الكابالا دي اللي هي التصوف اليهودي. هتجد انتوا التصوف موجود عند كل، عند الهنود وعند السنود وعند الجميع. يعني مسألة التصوف موجود عند اليهود طائفة اسمها الكابالا. هؤلاء متصوفون. كان منهم هذا فرويد، وكان يدعي الإلحاد علانية، يدعي الإلحاد كشأن كثير من اليهود الذين يريدون ضرب معتقدات الناس. هو يكون يهوديا متدينا ولكنه يظهر للناس خلاف ما يبطن للقضاء على معتقدات الناس. جاء هذا الرجل وألف كتابا سنة 1900. هذا الكتاب تحدث عن الأحلام، كتاب يزيد تقريبا على 1000 صفحة بيتحدث فيه عن الأحلام، وادعى أنه قد جاء بما لم يأتي به أحد من العالمين. وللأسف كعادة كثير من الناس الغربال الجديد ليه شدة لما بيقال، ظنوا أن هذا الرجل قد افتتح بابا ما أتى به أحد من العالمين. بل كان هو يفخر بانه يوسف عصري بيفكر الاحلام. قامت نظريته على شيء عجيب جدا، تحقيق الرغبات. الانسان مكبوت، ما الذي كبت الانسان؟ نظرا للبيئات المتخلفة، يعيش الناس في بيئات متخلفة، هناك عقائد تمنع الناس من ان ينطلقوا في شهواتهم، فالعقائد بتمنع الناس، تقف كحواجز او كعوائق بين الانسان وبين تحقيق رغباته وشهواته. ما يقدرش الانسان ينداح وينطلق في سبيل تحقيق الشهوات. ليه؟ هناك مبادئ، في قيم مجتمعية، في عقائد تمنعه من هذا، فيصاب الانسان بالكبت والعقد النفسية، فيخرج ذلك في المنام عن طريق الحلم. الحلم يظهر فيه كبت الانسان، يبقى الانسان بيفجر طاقاته في النوم. ومعظم هذه الاسباب او الرغبات عنده اسباب جنسية، فالانسان يريد ان يحقق ذاته ويحقق رغباته المكبوتة في الحياة في النوم، يخرجها في النوم. ولذلك قامت دراسة التحليل النفسي على قضية تحقيق الرغبات في النوم، فيحقق رغباته. ولذلك كل اشياء عند فرويد ومدرسة فرويد التي بدأت في فيينا في النمسا، ثم انتقلت الى سويسرا، ثم الى بقية بلدان اوروبا، ثم انتقلت الى امريكا، ثم في العالم كله، ثم بعد ذلك ضربت هذه المدرسة. الان هذه المدرسة يعني تعتبر عند المتخصصين من علماء النفس اصبحت افكار لا تمت الى الحقيقة بصلة، مع انه في زمنه كان فرويد هذا الها يعبد والعياذ بالله من دون الله بافكاره، وهو رجل يدعي الالحاد، كان الهدف القضاء على المجتمعات والقضاء على العقائد والقضاء على الاخلاق. فما الذي حدث؟ كان يعتقد ان الانسان بيخفرج عن نفسه الكبت اللي بيعانيه ويريد ان يحقق رغباته، ولذلك عنده كل شيء يأتي مستدير، يعني مثلا الكهف، علبة، خاتم، حلقة، هذا يمثل فرج المرأة، وكل شيء مستطيل يمثل عضو الرجل، سيف، قلم، قضي، اي شيء، عصا، اي شيء. تفسير العلم كده، اي حركات تحدث، واحد بيسبح، يعوم، يتسلق، يطلع جبل، عمليات جنسية، ليس عنده الا هذه الامور. كل اللي بيحدث في المنامات والرؤى كله محاولة تفريغ الكبت النفسي. وعنده الذي يحلم، الانسان الحالم مريض نفساني، ولكنه ينفس عن نفسه بصوت خافت. والمريض النفساني عنده في العيادة هو حالم بصوت مرتفع، فالاثنان وجهان لعملة واحدة، ده مريض نفساني ولكن بصوت منخفض، والاخر الذي يذهب الى العيادة النفسانية في اليقظة هذا مريض نفساني ولكن بصوت مرتفع. كيف يعالج هؤلاء الناس؟ يقول لهم تخلصوا من عقدكم ومن كبتكم فانطلقوا. عض من الشهوات عبا، لا يقف امامك شيء على الاطلاق، افعل ما تشاء، لا تجعل شيئا يقف امامك، لا عقيدة ولا تقاليد ولا اداب ولا اخلاق، يريدون نسف الاخلاق ونسف العقائد، هذا هو مقصود اليهود، وهذا تحقيق لبروتوكولات حكماء صهيون حينما ارادوا ان يدخلوا نظرية النشوء والارتقاء ويخرجونها من مجالها البيولوجي الى مجالات علوم الانسان. فاظهر فرويد في علم النفس، ويظهر دوركايم في علم الاجتماع ومشاكل ذلك، وماركس، كارل ماركس اليهودي في علم الاقتصاد لتدمير المجتمعات، تدمير الاقتصاد العالمي، تدمير الاخلاق وعلم النفس، مستخدمين علم النفس، تدمير المجتمعات عن طريق علم الاجتماع، كل ذلك من اجل من؟ من اجل ان يعبدوا العالم كله. يعبدونهم لمن؟ لليهود الصهاينة. فالرجل كان يؤدي دوره، لا نعيب على الرجل، الرجل كان رجلا يعني عنده ولاء لبني قومه، ولكن العيب عيبنا نحن الذين نقلد ونتحرك كببغاءات، نقلد كل ناعق ونقلد كل كذاب دجال. المهم ان سبيل العلاج، سبيل العلاج ان الانسان يخرج من هذا الكف، يفعل ما يشاء. ماذا كان حصاد مدرسة فرويد؟ حصاد مدرسة فرويد حينما خرج الناس كانت النتيجة، اراد هو ان يطبق نظرية نيتشه الكذاب الدجال الملحد، وان يعطي الناس كيمياء السعادة، ويتحول الناس الى سوبر مان، نظرية الرجل السوبر التي ادعاها المجنون الملحد نيتشه. كل هذه الفلسفات ارادوا ان يحققوها، فماذا كانت النتيجة؟ ازداد بلاء الانسان، وازداد الناس شقاء على شقائهم، وازداد الناس مرضا نفسيا على امراضهم، وامتلأت عيادات الاطباء النفسانيين بالمرضى، ونشأ عن ذلك فلسفات جديدة، فلسفات الضياع، وظهرت سرقة الهيبز والانتحار الجماعي والسيرياليزم، كل الفلسفات التي تتحدث عن الضياع، ضياع الشباب والانهماك في الشهوات، لان الناس الذين انهمكوا في الشهوات تركوا الروح، والروح لها غذاؤها، ان لم تغذى الروح ماذا تكون النتيجة؟ فراغ. مهما عبى الناس من الشهوات ماذا تكون النتيجة؟ دمار في دمار. ثم زاد الطين بلة، مجيء الحرب العالمية الاولى ومجيء الحرب العالمية الثانية. المهم نظرية فرويد هذا نبي عصره قد تلاشت وانتهت، ونشأت نظريات على انقاضها، وبقيت لا اقول نظرية بل الحقيقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتبين للناس الحقيقة. احنا طولنا ايه؟ كفاية كده ولا نتحدث عن مفهوم الاحلام والرؤى عند علمائنا، عند في ديننا، بعيدا عن فرويد وبعيدا عن نيتشه وبعيدا عن كل هذا الهراء، ولنغسل ايدينا ونتوضأ ونتمضمض من الاسماء التي ذكرناها لننقي الجو من حولنا ونتحدث بطهارة. فلنفتح كتاب ربنا تبارك وتعالى لنرى ماذا يقول في قضايا الرؤيا والاحلام. يقول في سورة الزمر: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح حديث النزول في تفسير هذه الآية، يقول: بعد ان ذكر الآية يقول، قال ابن ابي حاتم، خدوا بالكم عشان نوضح الآية الاول اوضح لكم، الله يتوفى الانفس. كلمة الوفاء، هناك وفاة كبرى وهناك وفاة صغرى. الوفاة الكبرى هي الموت، والوفاة الصغرى هي النوم. في وفاة كبرى وفي وفاة صغرى، لان الانسان يتكون من روح وجسد، الروح والجسد معا يطلق عليهما ماذا؟ نفس. الروح والجسد معا يطلق عليهما نفس. هل الروح تموت؟ لا، الروح لا تموت، وانما التي يقع عليها الموت هي النفس. ولذلك قال سبحانه: الله يتوفى الانفس حين موتها، ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. فالنفس يقع عليها الموت، لكن الروح لا. ما هو موت النفس؟ خروج الروح من الجسد، فالجسد مع الروح يسمى نفس. خروج الروح، واقرأوا حديث البراء بن عازب حينما يتحدث عن مجيء الملائكة لقبض عبد لقبض روح العبد المؤمن، وحينما يأتي الملائكة لقبض روح العبد الكافر، تجدون أن الروح تخرج من الجسد، فيكون هذا هو الموت والوفاة. واضح؟ يبقى النفس معناها الجسد المركب مع الروح، خروج الروح وبقاء الجسد، ده اسمه الايه؟ الموت. يبقى الروح ما بتموتش، خروج الروح من الجسد هو ده الموت للنفس، لكن الروح اما في عليين واما في سجين، كما جاء في حديث البراء ابن عازب. واضح؟ كويس. جاءت الوفاة في القرآن الكريم بمعنيين، الوفاة بمعنى الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. فالوفاة بمعنى الموت. ويأتي الوفاة بمعنى النوم، او لان معنى كلمة الوفاء ايه؟ الاستفاء. انت لك عندي حق، لما اعطيك حقك اقول لك لقد اوفيتك حقك، وفيتك حقك، مش كده ولا لا؟ فوفاه حسابه، مش كده ولا لا؟ فوجد الله عنده ايه؟ فوفاه حسابه. الله قدر لك ولي ولكل انسان على الارض فترة زمنية، حينما يوفيك اياها يقبضك عندها. يبقى الوفاء ان وفاك ادك حقك. فكلمة الوفاء بمعنى ايه؟ وفاك المدة الزمنية التي قدرها لك سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، قال سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني يمتكم؟ لا، ويعلم ما جرح، لانه الله يتوفى الانفس بالليل وبالنهار، لكن في سورة الانعام وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ايه؟ ينيمكم بالليل. وهو الذي يتوفاكم بالليل، اسمع ما هو اللي بعدها يفسرها لك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم يعني ايه؟ كسبتم. ولذلك تسمى هذه الاعضاء ايه؟ جوارح. جرحتم يعني كسبنا كواسب، جرحتم يعني ايه؟ كسبتم. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في ايه؟ بالنهار، يعني يوقظكم. يبقى الايقاظ بعث والنوم وفاة. واضحين؟ ثم يبعثكم في ليقضى اجل مسمى. ولذلك قصة المسيح لما يقول فيه الله عز وجل على لسان المسيح بيقول ايه؟ فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. توفيتني. ولذلك يقول الله عز وجل عن المسيح اني متوفيك ورافعك الي. بعض المفسرين اخطأ فقال هذا من باب الايه؟ التقديم والتأخير. متوفيك ورافعك الي، لا يعني رفعك الاول بعد كده اتوفاك، لما فهموا ان الوفاة بمعنى ايه؟ الموت. لكن لو فهموا ان الوفاة بمعنى الايه؟ مش هقول النوم، لا مش النوم، الوفاء اني وفيتك الفترة الزمنية التي قدرت لك ان توجد فيها على الارض. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لان هو الموت كده، الموت انه بيتوفاك حينما ايه؟ تنتهي الفترة التي قدرها لك على الارض. ولكن علشان تصعد ما بيصعدش الجسد، بيصعد ايه؟ الروح. فسمى وفاة، فتخرج الروح عن الجسد ويكون موت للنفس. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبة للمسيح قال له اني متوفيك، يعني المدة التي شاء الله لك ان تكون على الارض انتهت، وفاك اياها المكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، وفتها وانتهى الامر باللحظة. اني متوفيك، فلما انتهت المدة هرفعك الي بجسدك. واخدين بالكم ولا؟ ومتوفيك ورافعك الي. فيبقى لما المسيح ينزل للمرة الثانية في اخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية بامر الله عز وجل، فلا يقبل الا الاسلام ويحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، حينما يحدث هذا يكون نزول اخر، حالة خاصة للمسيح عليه السلام مختلفة عن احوال سائر البشر لأنه هو نفسه خلق خلقا مختلفا عن سائر البشر. واضح؟ ثم عبد من دون الله تبارك وتعالى فله شأن مختلف، فلذلك ينزله المرة الثانية. فقضية الوفاة لابد أن تفهم، وعلى ذلك نفهم قضية الوفاة بالنسبة للنوم. أنت مقدر لك أيضا، خلي بالك مسألة النوم، أنت أحيانا تحاول تجيب منوم عشان تنام تلاقي نفسك مش عارف تنام، مش تقفل الحنفية تصحى تفتحها تنام، لا ده أنت مقدر لك، ربنا قدر لك فترة تستيقظها، لازم لازم يوفيك إياها. تحاول تنام ما تعرفش، لأنه هو اللي قدرها سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ هو اللي قدرها، وفترة الاستيقاظ هو الذي قدرها. ولذلك تحاول تستيقظ ما تعرفش، يحاولوا صح علشان في فترة معينة. ولذلك يقول لك ايه؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل، فترة قدر لك انك تستيقظ فترة قد كذا، لان الاستيقاظ متعلق بالروح، فالروح هتصعد الى السماء باسلوب معين، فبيكون مقدرها لك. ففي توفية بالنسبة للعمر كله، وفي توفية بالنسبة ليوم بيوم. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول لك ايه؟ الله يتوفى الانفس حين موتها. يبقى لما تموت بيوفيك، يبقى الوفاة العمرية فترة كان مقدر لك 40 50 60 100 سنة مقدرها لك، المكتوب خلاص انتهى الامر، يبعث لك الاجل خلص، يبقى توفاك، اداك اللي ايه؟ اللي وعدك بيه. الفترة التي قدرها لك عمر انتهت، ما الذي يحدث؟ وفاك خلاص، يبقى ينتهي الامر، يرفع الروح. الله يتوفى الانفس حين موتها، يبقى خلاص اداك اللي قدره. واحد يموت 20، واحد يموت 40، ما جاتش العملية ضرب عشواء، وانما التقدير الله عز وجل. ويتوفى ايه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها، كل يوم بيتوفاكم، بيتوفى اللي ما ماتش في منامه، لان الروح بتصعد، بس صعود الروح مختلف عن صعود الروح اللي فيه مفارقة كلية. يعني احيانا في الموت الروح لما بتخرج من الجسد بتخرج خروج ايه؟ كلي، ولذلك الجسد كله بأرمة خلاص انتهى امره، مش كده؟ ويصاب التحلل الرمي وما شاكل ذلك، الروح انتهت خرجت. لكن بالنسبة للنوم تجد الانسان جميع الاجهزة شغالة في جسمه، ولكنه مش سامع ولا شايف ولا بيفكر. الاشياء اللي هي بتتعب يعني حواس لك تقف تماما، وفي حواس شغالة، القلب شغال، المخ شغال، المعدة شغالة، تبات شبعان تصحى جعان، كانت المفرغة شغال مش كده ولا لا؟ اجزاء الجسم شغال وبتتحرك وبتتقلب. بل قال عن اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الجسم كله بيتحرك. ولو حد جاي وقذك حينئذ بقدر الله برضه ترجع الروح، لان خروج الروح مش خروج كلي، لا بتصعد الروح بس بطريقة لا نعلمها. لان ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فتصعد الروح بس مش الصعود الايه الذي لا عودة، بل حتى بالنسبة للموت الروح برضو احيانا يحدث تعلق، بس ما بتنزلش كليا، بيحدث تعلق. ولذلك خدوا بالكم، خدوا بالكم، انت وانت عايش في الدنيا الروح مع جسمك مع بعض، النعيم والعذاب، او اللذة والاشياء الايه المضرة، تقع على الروح مباشرة ولا تقع على الجسد؟ على الجسد. اللذة لما بتاكل بتلتذ، روحك تلتذ وتنتشر لو كلت، الاكل ده كان فين؟ في الجسم، مش كده؟ لو حدثت لذة الجماع جسم والروح طبعا، فالمضرة لو حد ضربك عذبك على الجسد، فيحدث الالم واللذة للروح بالتبع. لكن ايهما الاصل في الدنيا، في الحياة الدنيوية؟ الجسد. فالملذة، الأشياء التي تلذ والأشياء التي تضر تقع على الجسد أصلا وعلى الروح ها تبعا، في البرزخ العكس. ولذلك الأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تفرح وتمرح في الجنة، مش كده؟ ولذلك الجسد بيتحلل، العذاب والنعيم بيكون لمين؟ للروح. ويحدث عذاب او نعيم احيانا للجسد بالتبع، لكن الاصل في البرزخ لمين؟ للروح. طب يوم القيامة للاتنين زي بعض، يبقى الروح والجسد مع بعض، يقع النعيم او يقع العذاب، يحدث الايه؟ يحدث مسألة الايه؟ التساوي بقى، مش كده؟ لكن في الدنيا العكس، الدنيا عكس البرزخ. اما الحياة لان الاخرة الحياة الايه؟ الكاملة. ان الدار الاخرة لا هي الايه؟ الحيوان، الحياة الكاملة. لكن حياة الدنيا حياة ناقصة، وحياة القبر حياة ايه؟ ناقصة. ولذلك يقع على الروح في عالم البرزخ والجسد بالتبع، وفي الدنيا على الجسد والروح بالتبع، لكن في الاخرة. ولذلك مفيش خلاص، الروح مش هتطلع من الجسد تاني في الاخرة ابد الابدين، وده الدازلين. واخدين بالكم؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها، بس توفي ايه؟ مختلف عن الوفاة الكبرى. الوفاة الكبرى الموت، الوفاة الصغرى اللي هي الايه؟ النوم. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك. طب جاء بقى الانسان عمره ممكن يخلص في الليلة دي ولا ما يخلص؟ ممكن. قال فيمسك التي قضى عليها الموت. يجوا يصحوا له ايه؟ خرجت بقى الروح. يمسك، وان امسكها عنده ينقطع التعلق بينه وبين الجسد، يبقى الجسد يموت كلية. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى عشان يستيقظ، يرسل الاخرى بس مش هيرسلها للابد، الى اجل ايه؟ مسمى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الدعاء نقول ايه؟ باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، يعني يمتها، فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها ايه؟ يرسل الاخرى الى اجل، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما علاقة هذا بالرؤى والمنامات؟ هذا كلام لا يعرفه فرويد ولا يعرفه سادات فرويد، مش كده ولا لا؟ وما يعرفوش اطباء العلم النفسي، لان هذا كلام لا تعرفه البشرية الا من عند الله عز وجل. اسمع بقى بعد تفسير الكلام ده نقول. قال ابن ابي حاتم ان عمر بن باسنادي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي بن ابي طالب اعجب من رؤيا الرجل انه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال، فتكون رؤياه كاخذ باليد، ويرى الرجل الشيء فلا تكون رؤياه شيئا. الواحد انا بعجب من رؤيا الرجل يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال، يرى شيئا في المنام يعني، فتكون رؤياك اخذ باليد، تتحقق الرؤيا 100%. ويرى الرجل الشيء فلا تكون رؤياه شيئا، يعني رؤيا تتحقق ورؤيا لا. فقال علي بن ابي طالب افلا اخبرك بذلك يا امير المؤمنين؟ ان الله يقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فالله يتوفى الانفس كلها، فما رأت وهي عنده في السماء، الرؤيا بقى مش الروح بتطلع في السماء، فما رأت الروح وهي عنده في السماء فهو الرؤيا الصادقة. واخدين بالكم؟ وما رأت اذا ارسلت الى اجسادها وهي نازله تتلقفها الشياطين في الهواء فتكذب عليها فتخبرها بالاباطيل وتكذب فيها. يبقى الروح لما بتصعد وهي في الملأ الاعلى، ولذلك من الممكن الانسان يرى ايه؟ يرى ابوه، يرى امه، يرى كذا، وتتحقق امور حقيقية لانه التقى بارواح مين؟ الموتى السابقين، مش كده ولا لا؟ التقى بأرواح السابقين الذين توفوا، ومن الممكن أن يلتقي بأرواح مين؟ الأحياء الذين ناموا في هذه اللحظة، فيحدث في الملأ الأعلى شيء. هذا الشيء من الرؤية، وذلك الرؤية من الرحمن، والحلم والحلم من الشيطان، مش كده ولا لا؟ طب كيف يدخل الشيطان والروح نزلة تتلقفها الشياطين؟ لكن أي ساعة أن كانت الروح في الملأ الأعلى فهي معزولة عن مجيء الايه؟ الشياطين، فيحدث الرؤية الصادقة ويحدث الحلم الذي هو من الايه؟ من واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام علي بن ابي طالب. وقال كذلك في رواية اخرى: والارواح يعرج بها، فما رأت وهي في السماء فهو الحق، فاذا ردت الى اجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها، فما رأت من ذلك فهو الباطل. واخدين بالكم؟ وهكذا روايات اخرى عددها الامام ابن تيمية، ترجعون اليها في كتاب شرح حديث النزول. ونكتفي بهذا القدر. لو حد عنده رؤية عايز يفسرها، لا انا مش بتاع تفسير رؤى، احنا بنتكلم عن الاصول. احنا الدرس غدا بمشيئة الله تعالى في تفسير الطحوية بنتكلم عن الاستثناء في باب الايمان.